سائل يقول: ما حكم صرف النقود الورقية بالنقود المعدنية فيصرف 10 ريالات ورق ب9 ريالات معدنية؟ هذه مسألة فيها شبهة، في ورق بالمعدن في شبهة، 10 ب9 30 ب29 أباحه بعض إخواننا لأن المعدن غير الورق، هذا مادة وهذا مادة، وقاسوا على الذهب والفضة لا بأس بالتفاضل، وآخرون منعوا ذلك وقالوا إنه شيء واحد، وهذه المادة لا قيمة لها، بينما هو درهم واحد سواء كان من الورق أو من المعدن فلا يجوز بيع 9 ب10 لأنه ريال واحد ودرهم واحد، وهذا هو الأحفظ، الأحفظ اجتناب ذلك وأن يبتعد عن هذا ويأخذ المؤسسة 10 ب10 100 يستريح من شبهة الربا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.